محبة نبيكم عليه الصلاة والسلام دين وملة وقربة، ما زال الأخيار من هذه الأمة بل الأمة جميعا على تفاوت بينهم يتوارثونها جيلا بعد جيل. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: والله لو سألني أحد أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أصفه، لأنني لم أملأ عيني منه إجلالا له عليه الصلاة والسلام. على الآخر قد تجد صحابيا يكون أكثر قدرة على وصف رسول الله، وهذان لا يختلفان في المحبة، لكن الناس يختلفون في كيف تملأ المحبة قلوبهم، كيف يعبرون عن عظيم محبتهم لمن يحبوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق حقا على أمته صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: وقد زار المقبرة وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: رأيت لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دهم بهم أكان يعرف خيلة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: فإن أصحابي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض.